بسم الله وعلى بركة الله. بعد معركة الشعر الجنوب مع الحمار، المعركة الآتية مع الماء والضوء. القال فلوسي وين مشوا؟ القال فلوسي وين مشوا؟ طاروا في الجو بين السبالة والضوء. والآن نستمع إلى نغمات من القصباي. القال فلوسي وين مشوا؟ وطاروا في الجو بين السبالة والضوء. يا مال الحكاية، يا مال الحكاية، قريب نبدو نعيشو كالراية. وخيك دايخ في راية، وناس باعوا والاخرين شروا، وزادونا ذر القراية، ناس ياسر للريف جلو. هجوا للريف، هجوا للريف، كيف ولت خلص بالسيف. ولا عادت نكهة لا كيف، الناس جملة تعبوا وعيو. لا تقول هذا موظف لضعيف، وفي رحمة ربي تسوو. الموظف خلى الشهريت، الموظف خلى الشهريت، يزيد منها يعدي فوزيت. ودكتور يكثر تخطيطة، يقول له عندك برشة سو. يعبولة إشكارة للفيتة، وحتى الحرب وشات وفو. حسبة محسوبة، حسبة محسوبة، وتجينا ورقة مكتوبة. أثره الزبلة والخروبة، بحال هم التعبوا وبنوا. ونمشي نسكن في رقوبة، وربي ياتيني بالنو. وخيك في حالة، وخيك في حالة، ولنجوها وراق السبالة. والعيلة أكثرها بطالة، وقالك يلزم خلص تو. ولا بتسكير المنقالة، وقد الحاولنا مبغو. نتغشش فقصة تقدير، نتغشش فقصة تقدير، وكأني طايح في بير. وقلت نسجد للمدير، وقبلي برشة ناس مشوا. اللي يمشيله يعمل توخير، يقول لنهار 11 يجو. لين دختوا خثروا الأركاب، لين دختوا خثروا الأركاب، واني واقف قدام الباب. وسيدي يكلم فيه الأحباب، وظهر لي يعمل في جو. بجاني واحد من الكتاب، تقال شو اسمك وانت من هو؟ تقول له راني اسمي بوزيد، وبن صالح محفوظ وكريد. وجيت شاقي من بر بعيد، ورجلي طابوا وحفوا. بربي قولوا لي المفيد، والكاتب هذاك هو. يقول لي بطاقة تعريف، ورجانا نقولوا لك كيف. وقدامك زميل عريف، حتى المطبوعات وفو. وبر ارجع في عقاب الصيف، شهر 9 كي عندي تو. عاد نمشي نشرب من الابيار، نمشي نشرب من الابيار، ونتبعد على كل خطار. وقوازة متاعت بولار، وباش عاشوا جدودي وفنو. ولا نقلق جارة ولا جار، ولا نسهل وقتاش يجو. المنقالة تقول موصيها، المنقالة زي موصيها، وتاخذ كراي ومولاها على رمشة عينة مركاها. اني حاير في وين قرو، نحاول كيفاش نخطيها، ونشعر بعصابي ترخو. حكايات طويلة، حكايات طويلة، وبين الشاعر ومناقيلة. وكل وحدة باتت مركيلة، بدي عامل في الدار عدو، يفكر في كوخ وظلالة، ويكسب كان حمارة حو. خلاص المعلوم، خلاص المعلوم، وكل مرة تزيدوا في السوم. خلاص المعلوم، وكل مرة تزيدوا في السوم. نقلق في ذري للنوم، نقول يجعل لباش قرو. خلاص المعلوم، وكل مرة تزيدوا في السوم. وحتى الزيقو والحلقوم، لا غلطوا مرة لنسو. نقلق في ذري للنوم، نقول يجعل لباش قرو. حاجة رسمية، حاجة رسمية، وكل جمعة تجينا شهرية. عملنا بتنقيس السهرية، واش ذري من ضربك لو. شوي جتنا نفس الكمية، بل زادوا قدام رقو. أني الهو وخيك طمع انتبع في راي الضياع تذاري سكنتنا في القاع بيوت الفلاحة تبنو وكبارة حطبها ولاع وناري على العربان وفو ثم السلم في سجرات ثم السلم في سجرات وروح يجري لا خرفات وزاد كمل باع شويهات وذرة في الصحراء تنشو يحب ياكل مرقة وصلاطة وفي بال سبقوها غنو عدى ما يقرب للعام عدى ما يقرب للعام ولويته يلهط خدام ويصبح ساري للمرام أظفاره من الصبة الحو واش لزك يا الماكش عوام وطهبت على راسك من الجو نهار خلاصات نهار خلاصات وقعدولي كان الفيشات وعندي خردة موبيلات العجلة والكادر ترحو وتسحب من غير فرنات عيوني بالدخان عمو وخيك مجنون وحتى في كرشة مغبون وعيشتنا خبز وزيتون وغير باش الجيران يجو وشرطوا علي التليفون واستندارة كان دابهو أخيرا في مسك الختام تحياتي والفين سلام وشاعر بكل احترام ومن عهد الخمسين التو وفي كل العالم بتمام لا عندي مع الناس عدو قول فلوسك وين مشو وطاروا في الجو بين السبالة والضوء.